علي الأكبر علي بن الحسين عليه السلام. من تجي إلى سيرته، نعم يا سيد الكريم، أنت مو فقط أمام شاب شجاع، أنتم منتبهين له؟ لا، الإمام يقول كان أشبه الناس برسول الله خلقا، يعني الخلقة الجسدية، وخلقا. تعرف يعني شنو خلق؟ يعني إحنا أمام إنسان أرجوك قمة، يعني إنسان بلغ مرتبة العصمة المكتسبة، صح مو من المعصومين الاثنى عشر، لكن بلغ مرتبة العصمة، اكتسب العصمة، ديشبه الإمام، ديشبه أخلاقه بأخلاق رسول الله. يعني أن علي الأكبر ممتنع عليه أن يفعل القبيح من الأخلاق. وبعد ومنطقة أحد الفقهاء والعلماء من جمهور علمائنا يقول علي الأكبر كان عالم، كان فقيه، يتضح ذلك من جوابه للحسين عليه السلام، من قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا نبالي أن نموت محقين. ويعجبني أحد الآراء اللي يذهب لأحد العلماء في النجف الأشرف، رأي رائع والله، يقول أول هاشمي بدر إلى البادر إلى المعركة هو علي الأكبر، لأنه رأى التكليف بذلك، بره بأبيه الحسين يجعله لا يسمح لأي هاشمي أن يبرز إلى الميدان قبله. كثير من عندنا ما منتبه إلى هاي النقطة في سيرة علي الأكبر. أول هاشم بادر رأى التكليف الشرعي أن لا ينصر هاشمي قبله أباه، هو برز. تلاحظ، شوف برز إلى الميدان، يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي،